بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قل يا أيها الكافرون أي محمد بلي أي كومالي بباور خدانا ناسان لا أعبد ما تعبدون من هرجيز أوشتاني كأي ودي پرستن ناي پرستم چون كم من خدا پرستم ولا أنتم عابدون ما أعبد ايوش ديارة اوي من دي پرستم ناي پرستن چون كم بد پرستن ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اوي ايوه پرستوتانا من هيچ كاد ناي پرستم ايوش او ذاتي من دي پرستم ناي پرستن كواتا ديني خوتان بو خوتانو ديني خوم بو خوم ام سورتك كاتك هات اخواروا بباوران ويستيان الرق بكون لقلب پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم كأو ما ويك بتكاني اوان بپرستيد اوانيش همان ماوا خداي او بپرستن